ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه في الاجتهاد وما لا يعذر أنه عائد على أن هذا من الأصول وهذا من الفروق، كما قاله بعضهم. بعض العلماء يقول الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا، وبعض العلماء يقول نعم بخلاف الفروق، بخلاف الفروق. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروق، وقال ما فيه أصول وفروق، ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقدمون الدين إلى أصول وفروق فرع، مع أنها أصل من أصل الأصول. نعم، ولكن الصواب ان المدار على التخطئه وعلى التخطئه على ما له مجال، ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال، وما لا مجال للاجتهاد فيه. الامور الغيبيه نخطئ من خالف فيها، لان ما عنده العلم حتى يخالف. كل الامور الغيبيه سواء تتعلق بصفات الله او باليوم الاخر او بغيره فاننا نخطئ من خالف فيها ولا نعذره. عرفتم؟ اما الامور الاجتهاديه فهذه يعني التي للراي فيها مجال فهذه لا يمكن ان نخطئ الانسان، يعني لا يمكن ان نضلل الانسان بمعنى ان نقول ان هذا الرجل ضال وننكر عليه، وان كنا يصح ان نقول انه قد ضل بهذا الامر. فالظن مثل ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في بنت وبنت ابن واخت وذكر له قسمه بموسى قال له قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. فالمهم ان الانكار في الامور الغيبيه على المخالف حكمه واجب لأنه ما له عذر. الأمور الغيبية علينا فيها التسليم والانقياد. الأمور الاجتهادية ما ننكر عليه إلا إذا خالف نصا، إذا خالف نصا ننكر عليه، لأنه إذا كان النص واضحا وصريحا هل يمكن للإنسان مجال أن يجتهد في مخالفته؟ ما يمكن أبداً.